بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فصل مرتكب الكبيرة لا يكفر ولا يحكم بخلوده في النار. المسلم الذي يرتكب الكبائر ويصر عليها أي لا يتوب منها لا يكفر بفعلها فضلا عن أن يرتكبها ولا يصر. والأمر الثاني وهو أنه لا يخلد في النار ارتكاب الكبيرة. هذه المسألة هي الفرق بين أهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة. فالخوارج يجعلون مرتكب الكبيرة كافرا ومخلدا في النار، هما مسألتان، مسألة حكمه في الدنيا واسمه وعند الله عز وجل، والمسألة الثانية حكمه في الآخرة. حكمه في الدنيا يعني كيف نعامله في حل الدم والمال وعصمة الدم والمال، ثم في حكمه عند الله هل زال إيمانه بالكلية وانعدم وأصبح كافرا عند الله حتى ولو حكم بإسلامه كالمنافق، أم أنه ما زال عنده أصل الدين وهو ما زال فاسقا مليا، مليا يعني من أهل الملة. الجواب عن هذا أن المسلم المرتكب للكبيرة ولو أصر عليها لا يكفر، وهو ما زال من أهل الملة ما لم يستحلها. ثم الحكم في الآخرة أمر آخر. الخوارج والمعتزلة اختلفوا في اسمه في الدنيا واتفقوا على حكمه في الآخرة. اختلفوا في اسمه فقال الخوارج مرتكب الكبيرة كافر، وقال المعتزلة فاسق، واتفقوا في أن الإيمان قد زال من قلبه بالكلية فهو عند الله ليس بمؤمن. ولكن فاسق المعتزلة قالوا ليس بكافر، في منزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن ولا بكافر، ما عندهمش حد فاصل، عندهم مساحة فاصلة، طبقة فاصلة بين الإسلام والكفر. فأهل السنة ما عندهمش مساحة، عندهم خط، اللي يخرج من الإسلام يقع في الإيه؟ في الكفر، واللي يخرج من الكفر يقع في الإسلام، ما فيش منزلة بين المنزلتين، ما فيش من ليس بمؤمن ولا بكافر. ممكن ليس بمؤمن الإيمان الواجب، لكن ليس بمؤمن ليس عنده أصل الإيمان ولا بكافر، هذا ليس عند أهل السنة والجماعة. والنصوص الشرعية تؤكد مذهب أهل السنة وأن الإيمان يزيد وينقص وأنه قد يبقى منه ذرة وإن دخل النار. أما في الآخرة فاتفق الخوارج والمعتزلة على تخليد مرتكب الكبيرة لانعدام الإيمان بالكلية من قلبه، واتفقوا على أن من دخل النار لم يخرج منها أبد الآبدين، فليس عندهم فريق يخرج من النار، ليس عندهم من هو من عصاة الموحدين الخارجين من النار الذين يدخلونها ثم يخرجون منها. نبدأ في تفصيل المسألة الأولى وهي أن مرتكب الكبيرة لا يكفر. نقول هناك أولا المسألة الإصرار. ما معنى الإصرار؟ هناك عدة اصطلاحات قد يحصل فيها خلط عند البعض. هناك فرق بين الاستحلال وبين الإصرار وبين التكرار وبين الاستكبار وبين الاستهزاء. لابد أن نميز بين هذه المصطلحات التي وردت في الكتاب والسنة، ورد بعضها أو معناها. هناك فرق بين الإصرار والاستحلال. فالمسلم لا يكفر بمجرد ارتكابه المعصية الصغيرة أو الكبيرة ولا حتى بتكرارها، يعني وقع منه الذنب مرة والتكرار يقع منه مرة ثانية والتكرار يقع منه مرة ثالثة. وأما الإصرار فهو العزم أن يعود إليها، الإصرار هو أن لا يتوب منها، ينوي بقلبه أو يصرح بلسانه مع ذلك أنه سوف يعاود هذا الذنب، فهذا ليس باستحلال. الاستحلال أن يعتقد أنها حلال، هذا أصل معنى الاستحلال، وهو يدخل فيه عند كثير من العلماء والسلف الإباء والاستكبار، وهو أن يأبى شرع الله وإن أقر أنه شرع، وإن أقال نحن أمرنا بالسجود ولكن لم نكن لنسجد، ولكن لا يلزمنا أن نفعل، لا نلتزم بهذه الشريعة والعياذ بالله. فيأبى شرع الله، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، بخلاف من يفعل المعصية ويقر على نفسه بالمعصية، ولو قال أنا لا أستطيع أن أتركها، وهو قادر على تركها بلا شك، لكن يقول أنا سوف أعود لأني يعني أحتاجها جدا، وغير قادر على الإقلاع عنها، أو أنا لا أريد الإقلاع عنها الآن، ولكن هو في نفسه آثم وفي نفسه ظالم وفي نفسه مستحق للعقوبة، ولا يرد الشريعة ولا يكذب بها. فكما ذكرنا الإصرار معناه أن يعزم على العودة إلى الذنب، قلبه عازم. ولو قلت له أنت هترجع تشرب سجاير تاني، هترجع تسمع الموسيقى تاني، يقول لك أنا عارف أنه غلط، هترجع تمشي مع البنت اللي بتحبها دي تاني، يقول لك أنا ما أقدرش، ما استغناش عنها، أنت غلطان، يقول لك أنا غلطان. غير واحد يقول لك أنا حر، ما يلزمنيش الكلام ده، طالما هي راضية مالكش دعوة، ولا للشرع دعوة ولا لحد له دعوة، والعياذ بالله. طالما في تراضي بينا خلاص، واحد بيقول كده خلاف واحد بيقول أنا مخطئ، أنا مذنب، أنا أعترف أن هذا الزنا حرام، وليس أنه يرد شرع الله عز وجل. صحيح أنه هو التراضي هذا حاصل من الطرفين، لكن ليست الحجة في التراضي، المشكلة أنه يرد شرع الله عز وجل بحجة التراضي، بمعنى أنه يأبى أن يلتزم بهذه الشريعة. الإباء والاستكبار على الشرع غير مجرد فعل الذنب وتكراره والعزم على معاودته. وغير المجاهرة أيضا، هناك أمر آخر وهو المجاهرة، ليس كل مجاهر مستحل ولا كل مجاهر مستهزئ، لا شك أن قطاع الطرق يجاهرون بذلك، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، مثلا يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقال ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. إذن ده واحد إيه؟ مجاهر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافا إلا المجاهرون، فجعلهم ضمن إيه؟ الأمة، وليسوا بمعافون من العقاب، وليسوا معافين من العقاب، فدل ذلك على استحقاقهم العقوبة، ولكن لم يخرجوا من الأمة بمجرد المجاهرة. بعض المشايخ يجعل كل مجاهر مستهزئ ويجعله مستحلا، وهذا خطأ من قائله، قد يفهم من كلام بعض الأكابر ذلك وليس بمقصود الله، إنه يقول إنه يجعل الذين يتحدثون عن معاصيهم كلهم مستحلين، لا، كلام غير صحيح. إن واحد يقعد يقول لهم أنا عملت كذا وكذا وكذا، شربت من الخمر كذا وكذا وكذا، لا يلزم من ذلك أن يكون مستهزئا. السياق الكلام هو الذي يعرف منه الإباء والاستكبار والاستهزاء، لابد أن يكون الكلام دالا على الاستهزاء بالشريعة، وليس أنه يريد أن يثبت لقرنائه في الجريمة أنه عريق في الجريمة، أنه يحسن أن يأتيها. فكثير من الناس يعني عنده أن الجاه القدرة على الاغتصاب مثلا، جاه وسط المجرمين أنه يعرف يعني يختطف مثلا فتاة ويغتصبها، أو أنه يعني يفعل، وهو لو سألت فيما بينه وبينه يقر بالذنب والمعصية، فهذا ليس بخارج من الملة، ليس بمستهل. الإباء والاستكبار كما ذكرنا رد الشريعة، أن يقبل انقياد لشرع الله سبحانه وتعالى، ليس أنه يترك الانقياد. فرق بين الترك المجرد ولو مع التكرار والإصرار، وبين الإباء والرد. الإباء والرد ده نعرفه صفة منين؟ من فعل إيه؟ إبليس. لأن ربنا قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. ده السؤال ده دليل لاستخراج ما في باطنه، ممكن يقول سوف أسجد بعد حين، أنا تأخرت عن السجود، لا، ده هو كان قال لم أكن لأسجد، والعياذ بالله، لم أكن لأفعل. وهذا معروف عند من لا يلتزمون بالدين، يرون يعني من العلمانيين وأمثالهم ممن يرون أن هذا الدين في الحقيقة من القرون الوسطى التي لا ينبغي أن يلتزم بها الآن، وهم يرون أن هذا مما جاء به الإسلام، يعني تحريم الزنا عند العالم الغربي كله من المسيحية ولا مش من المسيحية؟ عندهم من المسيحية، ولكن هم شايفين إيه؟ إن الناس دلوقتي يسعهم أن يتركوا هذه هذا التحليل والتحريم، يرون أن هذا الأمر وإن لم يجحدوه لم يقولوا المسيح لم يأتي بالزنا، ما قالوش كده، ولا قالوا المسيح أحل الزنا، قالوا المسيح حرم الزنا، ولكن احنا مالنا ومال المسيح دلوقتي؟ فالناس دلوقتي تقول احنا مالنا ومال الدين دلوقتي، احنا في القرن 21، احنا الناس تفعل ما تختار، ما تريد، ما تشتهي. وهذا الذي نفى الله عنه الإيمان، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، يرى لنفسه الخيارة بعدما قضى الله ورسوله أمرا ويصرح بذلك، لو رآها باطنا فهو منافق، ولو رآها ظاهرا فهو كافر. هذا هو الآب المستكبر، يقول أنا ألتزم بهذه الشريعة، أنا أضع رأسي تحت إستي والعياذ بالله، كما يقول في السجود مثلا، أنا ألتزم بهذه الأحكام التي مضى عليها 4-15 قرنا، نحن نبني دولتنا على كتاب يبحث في التين والزيتون. هذه كمان أتاتورك قال كده، قال خلاص تركيا الحديثة لا تبنى على كتاب يبحث في التين والزيتون. يبقى ده ايه ده بقى؟ ده اسمه ايه ده؟ ده الاستكبار، الاستكبار على شرع الله. وبعدين كتاب يبحث في التين والزيتون ده كلام ربنا عز وجل، خلاص عنده يستكبر على كتاب الله عز وجل. فمثل هذا الأمر هو الاستكبار والإباء، الذي هو عند طائفة كبيرة من العلماء داخل من الاستحلال، وعند التقييد بالاستراحات فهو نوع آخر من الكفر غير الاستحلال، لأنه لم يصرح ويقول أنا أستحل. ليه؟ بعض الجهلة يظن أن كلمة الاستحلال معناها لازم يقول صراحة الزنا حلال في الشريعة، وده مش هتلاقيه عند اليهود حتى، ولا عند النصارى، ولا عند اي اصحاب انه يقول بهذه الالفاظ. هيقول ايوه هو في الشريعه وحنخلي الناس تعمله، ولا دخل لاحد بذلك. ونحن لا نبني مجتمعنا الحديث على نصوص دينيه، كم من القائلين بذلك، والله كثير، نسال الله العافيه، يصرحون بان انهم في العصر الحديث لا حاجه بهم الى نصوص الدين، ولا تلزمهم هذه النصوص، ولا يلتزمهم طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقولون من أراد أن يطيع فليترك، ومن لا يريد أن يطيع فليس عليه أن يطيع. هو في الحقيقة لما تيجي تدبرت استحلال في الحقيقة كلمة ليس عليه أن يطيع، لا يلزمنا ذلك، ما هو نفس استحلال. عشان كده العلماء اللي دخلوا هذا في الاستحلال لهم إيه؟ وجه. لكن المتأخرون الجهلة هم اللي افتكروا أن كلمة الاستحلال معناها لازم أنه يقول بلسان وأنا أستحيل، وهذا كما ذكرنا لا يوجد، لأنه معلوم من الضرورة، معلوم من الدين بالضرورة، زي ما قلت كده، النصارى يعلمون بالضرورة عن ديننا أنه يحرم الزنا غصب عنهم، واليهود يعرفون ذلك، ونحن نعرف ذلك بالضرورة أيضا، أن كل الأنبياء حرموا الزنا. ومع ذلك فالقوم الذين يأبون التزام ذلك ويستكبرون عليه ويرون أن هذه من مخلفات القرون الوسطى ومن وحشية العصور الوسطى، وأن هذا من مخلفات الإنسان لم يكن قد تطور بعد إلى الرقي الحضاري الذي وصل إليه الآن في الحرية والمساواة واختيار ما يختار، المواثيق الدولية التي ينصون عليها في الإباحية ونحو ذلك، كل هذا من الكفر. لكن لا تجعل هذا مساويا لمن يصر، لمن يقول سوف أعود إلى المخدرات، يقول له بطل، يقول لك والله ما قادر، تقدر، يقول له معلش، يقول له معلش أنا الموضوع ده صعب علي، الموضوع ده، يقول له أنا غلطان ومع ذلك سأعود. فهذا من الإصرار، عدم التوبة. اللي بيكفر بعدم التوبة هم الخوارج. الفرق بين أهل السنة وبين الخوارج في قضية الإصرار، لأن الكل متفق على أن التائب مغفور له. الخوارج والمعتزلة وأهل السنة متفقون على أن من تاب من الذنب مغفور له. يبقى الخلاف معهم في إيه؟ في تكفير مرتكب الكبيرة أو في جعله فاسق من الزمن، في المصر، في من يقول لن أتوب، لن سوف أعاود الذنب، ومع ذلك هو إيه؟ مقر على نفسه بأن هذا إيه؟ ذنب. مش إن هو لازم، في ممكن يكون إصرار مع تكرار، وفي إصرار من غير تكرار. واحد بيحب واحدة واتفق يروح معاها إلى فعل الفاحشة، وبعدين جه هو ما عملش الأمر ده إلا مرة واحدة بس ولسه ما تكررش، بعد كده اكتشفوا فوضعوا الحواجز، أهلها اكتشفوا ووضعوا الحواجز، أو ما عرفش يوصل لها، سافرت بلد تانية وهو ناوي إنه أول ما يشوفها يقع معها في الفاحشة. يبقى ده إيه؟ ده مصر وليس عنده إيه؟ تكرار. واحد بيعمل الذنب ويتوب ويعمل تاني ويتوب ويعمل تالت ويتوب وهو نفس الذنب، ده عنده تكرار وليس عنده إيه؟ إصرار. تكرر منه الذنب مرة بعد مرة ولم يصر. وأما المجاهر كما ذكرنا هو من يجهر بالذنب بيعمله علنا والعياذ بالله. وهو في الحقيقة الزنا لما نثبت مثلا بأربعة شهود ده مش هيحصل إلا في الإيه؟ في العلن، مش كده؟ وده جريمة أخرى فوق الجريمة الأصلية وهو الجهر بالمعصية، لكن لا يلزم من الجهر أن يكون مستهزئا ولا مستحلا. نقول هناك فرق بين الإصرار والاستحلال. فالمسلم لا يكفر بمجرد ارتكابه، المعصية الصغيرة أو الكبيرة، ولا حتى بتكرارها، ولا بعزمه أن يعود إليها مرة ثانية. وهذا معنى الإصرار، وهو العزم أن يعود إليها مرة ثانية، أن ينوي أن يعود إلى فعل المعصية مرة أخرى ولا يتوب منها. فهذا ليس بمستحل لها، أي لا يقول إنها حلال، ولا بمستكبر، أي لا يتكبر عن التزام ترك المعصية، إنما هو معترف على نفسه بالذنب والتقصير، لكن نفسه ضعيفة لا يستطيع أن يثنيها عن شهواتها، بل هي تغلبه حتى يقع في المعصية، وهو يعلم أنه لا يترك هذه المعصية لعدم عزمه على التوبة. فنقول لا يكفر بفعلها في الدنيا، ولا يخلد في النار لو دخلها في الآخرة ما دام لم يستحل المعصية. لماذا نقول ذلك؟ لماذا نقول لا يكفر؟ لأن الشرع قد جعل حدودا للكبائر، وإن تكررت ليست كحد الردة. نقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، قال أدخل الجنة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق. وقال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المعتزلة يقولون لمن يشاء لمن تاب، فنقول لا، لو كانت لمن تاب لكان الشرك غير مغفور، لأن والتائب من الشرك مغفور له. لو كانت لمن تاب يبقى ما دون الشرك يغفر بالتوبة، يبقى الشرك إيه؟ لا يغفرش خالص. يبقى مفهوم الكلام يلزم منه ذلك، ومعلوم أن هذا باطل باتفاق، فلازم أن يكون إن يغفر ما دون ذلك لمن لقي الله بهذا الذنب، ومن لقي الله بالذنب هو من مات مصرا على ارتكابه. الاستحلال يقصد به أحد أمرين، الاستحلال في اصطلاح العلماء. الأمر الأول وهو المشهور أن يعتقد أن هذه المعصية حلال، كان يقول أن الزنا حلال أو أنه حرية شخصية مثلا، كما يقولون ما دام قد حدث بالتراضي فلا حرج منه. هذا الاستحلال تكذيب للشرع وانتفاء لقول القلب، معرفة القلب، لأن القول القلب بيزيد عنق الزمن. فقول القلب في هذه المسألة اعتقاده تحريم ما حرم الله ووجوب ما أوجبه الله، وعرفنا ذلك منه بقول اللسان، ان هو لما قال ان هذا حلال احنا عرفنا انتفاء قول القلب. نحن لا نعني بذلك اننا لابد ان نشق عن قلبه، وانما نعرف ذلك بكلامه. وهذه مناقضة لتصديق ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، اللي هو صرح بلسانه بان الخمر حلال، ان الزنا حلال، ان السرقة، ان الصلاة ليست واجبة، ان الصيام ليس بواجب. وبالتالي عاد ذلك على أصل الإيمان بالنقض في هذا التفصيل الجزئي الذي بلغته فيه حجته. وكما ذكرنا أن كل تفصيل يبلغ الإنسان يصبح التصديق به شرطا أو ركنا في الإيمان، بحيث إنه لو كذب به بعد أن بلغه فقد نقض ذلك الأصل، نقض ذلك أصل لا إله إلا الله التي صدق بها. كما ذكرنا من قال لا إله إلا الله ثبت إسلامه وإيمانه، ثم إنه إذا بلغه أن محمد رسول الله فلم يصدق فقد كفر. ولو صدق أن محمد رسول الله ثم بلغه أن جبريل هو الذي كان يأتيه بالوحي فكذب بذلك فقد كفر. كذلك نقول من بلغه أن الصلاة الخمس فرض فكذب بذلك فقد كفر، وإذا بلغه أن الزنا حرام ثم كذب بذلك فقد كفر، مع أن التصديق بذلك ابتداء ليس شرطا في ثبوت أصل الإيمان، إنما يشترط ذلك بعد أن يبلغه، بعد بلوغ الحجة. التفصيل يشترط بعد بلوغ التفصيل، أما الإجمال فالتصديق الإجمالي أن رسول الله لا يخبر إلا بصدق ولا يأمر إلا بحق شرط في أصل الإيمان، أو في الحقيقة ركن من أركان الإيمان. ما؟ السنن؟ السنة يقصد بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لو كذب بالسنة إجمالا مثل أن يقول ليس عندنا أن الظهر أربع ركعات لأنه ليس في القرآن، فهذا مكذب بالمعلوم المتواتر من السنة فيكون كافرا. نقول فإذا كذب الإنسان بما بلغه سواء كان معلوما من الدين بالضرورة أم بلغه بأن قرأ الآية أو بين له الحديث فعلم أن الشرع الإسلامي فيه أمر الله بكذا، أن المعلوم من الدين بالضرورة معلوم بدون بحث ودون اجتهاد، معلوم ضرورة أي أن الكل يعلمه وانتشر حتى علمه وانتشر علمه حتى استوى في علمه العالم والجاهل والخاص والعام، قد شرحنا هذه المسألة قبل ذلك، فالكل قد علم أن هذا من الدين، بل من ولد في بلاد المسلمين من الكفار قد وصله هذا العلم لانتشاره، لأنه ضرورة من الضروريات لا يستطيع الإنسان أن يمنع نفسه منها، فهو مضطر إلى أن يكون قد علم لأن الخبر قد وصل، كما أن هذا الأمر وهو انتشار العلم لا يحتاج إلى أن يكون مسلما أو غير مسلم، هذا أمر واقع. فالنصارى الذين يعيشون في بلاد المسلمين بل وغيرها يعلمون تعظيم المسلمين للقرآن، ويعلمون أن الصلاة الخمس فرض مع أنهم كفار، لكن يعلمون أن هذا من الإسلام ضرورة، يعلمون ضرورة أن الدين الإسلامي يأمر بصوم رمضان، بل اليوم في أوروبا وأمريكا يعرفون أن المسلمين يصومون رمضان، وذلك لانتشار العلم بذلك. عشان كده بقول كلمة معلومة أن الدين بالضرورة مش شرط يكون واحد مسلم اللي عارف، ده ضرورة أمر مضطر إليه. فمن علم أن الشرع الإسلامي فيه الأمر أمر الله بكذا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء بكذا ثم كذب بذلك واستحل ما حرم الله فهو مكذب في الحقيقة بلا إله إلا الله، انتفى بذلك قول القلب عنده، وعلمنا ذلك بقول اللسان وصار كافرا. الأمر الثاني المقصود بكلمة الاستحلال هو الإباء، بمعنى أن يقول نعم أنا أعلم أن شرع الشرع أمر بكذا لكن لا يلزمني هذا الأمر ولا ألتزم بشرع الله، فتكبر على شرع الله. هذا التكبر عمل في القلب نحن لا نعلمه بأن نشق عن القلوب، ولن نعلمه إلا أن يصرح صاحبه بلسانه، كان يقول كما قال إبليس لم أكن لأسجد، أو أن لا يلزمني أو لا يلزمني أن أفعل كذا، فهو يأبى ويستكبر ويقول إنه أرفع من أن يتحكم فيه تشريع. هذا الإنسان يصرح بأنه استكبر على شرع الله. هذا الإباء والاستكبار انتفاء لعمل القلب، وانتفاء لمنقياد الباطن، وانتفاء للذل والخضوع لله، لأن الإنسان الذي يخضع لا بد أن يذل لله تعالى، والعبودية حب وذل، فالتكبر على أمر الله ينافي العبودية لله. إذن عشان كده قلنا نقض لا إله إلا الله، هذا الشخص المتكبر في الحقيقة لا يقول لا إله إلا الله، وهذا إنما يعرف كما ذكرنا بالتصريح. والإباء والاستكبار فعل إبليس، وإلا فواضح جدا أن إبليس لم يكن يكذب أن الله أمره بالسجود فضلا عن أن يكون مكذبا بوحدانية الله تعالى، أو بأن الله هو الخالق أو أنه هو الرزاق أو أن الله هو الذي يبعث الناس يوم القيامة، فإبليس لا ينكر ذلك ولم ينكر أن الله أمره بالسجود، لم يقل يا رب لم تأمرني، ولا قال متأولا أن الأمر كان للملائكة ولست منهم، لم يقل ذلك قط، إنما قال لم أكن لأسجد، فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا الإباء والاستكبار أن يقول نعم الشرع حرم كذا وأوجب كذا، ولكن لا يلزمنا هذا الكلام، من أراد أن يعمل فليعمل، ومن لم يرد أن يعمل ومن لم يرد فلا يعمل، ولا أحد يلزمنا حتى ولو كان شرع الله، أو يقول دع شرع الله جانبا، أو يقول ليس لي شأن بالشرع ولا أذولا، حتى لو كانت المعصية صغيرة من الصغائر لكن معلومة من الدين بالضرورة، أو معلومة لهذا الشخص كالقبلة للأجنبية أي أن يقبل الرجل امرأة أجنبية، وهذا من الصغائر على يعني. فلو أنه استحلها أو أبى أن يلتزم بتركها وقال وماذا في ذلك، لماذا يحرم الشرع علينا هذا الأمر؟ هذه رجعية وتخلف، وهو يعلم أن هذا الأمر من الشرع ويعلم وجوده في القرآن وقرأه فيه، ومع ذلك يأبى ويستكبر ويتهم الشرع بالرجعية والتخلف، فهو كافر كفرا ناقلا عن ملة بلا نزاع. ها؟ ممكن يأبى ويستكبر في قلبه، يبقى الكلام ده موجود في قلبه مش في لسانه، يبقى كافر عند ربنا منافق في الدنيا، أحكامه في الدنيا إنه مسلم وهو كافر عند ربنا في الدرك الأسفل من النار. يعني واحد بيقول إن هو في نفسه إن دي تخلف ورجعية بس ما بيتكلمش، يبقى هو منافق في الدرك الأسفل من النار. قل فمن يتهم الشرع بالرجعية والتخلف فهو كافر كفرا ناقلا عن الملة بلا نزاع. أما النوع الذي ذكرنا في أول الفصل فهو المسلم الذي يصر على ارتكاب الكبيرة وهو مقر بخطئه، كالمدمن على سبيل المثال إذا قلت له اتق الله قال لك أنا مخطئ وأسأل الله العظيم أن يتوب علي وقد مضى علي 50 عاما وأنا على هذا الذنب لا أستطيع أن أتركه فادعو الله يهديني. هذا الذي يزعم أنه لا أستطيع أن أتركه وهو غير مستحل ولا مستكبر، بخلاف من يقول الشرع لم يحرم الخمر. مسألة التفريق بين المصر والمستحل، المصر والمستحل وقع فيها خلل كبير عند كثير من الناس حتى عند بعض الدعاة، فعقيدة أن المصر على المعصية أو على الكبيرة كافر عقيدة الخوارج بلا نزاع فيها بين أهل السنة. ولا بد من إدراك الفرق بين الإصرار وهو ترك التوبة أو العزم على العودة وبين الاستحلال والإباء. هذا الخلط في المسألة هو فكر التكفير في الحقيقة، وهو أيضا فكر من ينتسبون للتوقف والتبين الذين يقولون أن من يعزم ألا يفعل فعلا واجبا أبدا فهو كافر. بداية أصل قضية ترك العمل وترك جنس العمل كانوا يقولون إن اللي ترك واجب وناوي يفضل ما يعملوش لغاية ما يموت أي واجب يبقى خارج من الملة، واللي عمل معصية وناوي يفضل يعملها لغاية ما يموت يبقى كافر خارج من الملة. وهذا في كتاب حقيقة الإيمان عند أو عند الجماعات الإسلامية، كتاب صدر سنة 1970 بينص فيه مجهول كتبه مجهول، بيقول فيه صاحبه إن اللي بيعزم على أن يظل تاركا للواجب، يعني واحد يقول مثلا والله ما رايح لقرايبي بدون لغاية ما موت، يقول له قطيع للرحم، يقول لهم حافظ لا قطيعهم لغاية ما موت، إذا ده عندهم كافر في الحقيقة فكرة الخوارج. أو الذي يقول لن أفعل الطاعة حتى أموت، فهذا ليس أبدا. ليه؟ يقول لك لأنهم أذوني، لأن أنا ما أقدرش، لأن أنا تعبان منهم ونحو ذلك. هذا من المعاصي والذنوب كبيرة يصر عليها لكن لا يخلد في النار. فمن يعزم الذين يقولون أن من يعزم على ألا يفعل فعلا واجبا أبدا فهو كافر، مثل من يعزم ألا يصل رحما يجب عليه وصلها فيقول والله لا أزوره حتى أموت، إن قيل له الشرع يأمر بصلة الرحم يقول وأنا أعلم وأنا مخطئ لكن لا أستطيع أن أذهب حتى أموت، يقولون هذا كافر. اخترعوا كلمة تارك جنس العمل الواجب، العمل الواجب كله يعني. وواحد فضل يقول ده أصل الكلام، بس الحمد لله أن هذه أصبحت مهجورة، المذهب ده أصبح مهجورا عند من يقولون بترك جنس العمل دي. اللي بيقولوا ترك جنس العمل دي أصبحت عندهم العمل ككل، لكن أصل الكلام ترك جنس العمل الواجب، كل عمل واجب لو إنه ما أداش منه ولا مرة في حياته يبقى كافر. يعني لو عاش عمره ما جاهدش في سبيل الله، لو عاش عمره ما مرش والديه، لو عاش عمره ما وصلش الرحم، لو عاش عمره ما طبعا ما صلاش وما زكاش، دي بقى الحقيقة إن الخلاف فيها. لو عاش عمره ما صلاش مش محتاج عمره، الخلاف فيها عند أهل السنة على قولين. لو واحد يقول لو ترك صلاة أو صلاتين أو 3 صلوات على الخلاف اللي بينهم في الجزئية دي، ولو كان عاش عمره كله يصلي، يكفر يكفر بترك 3 صلوات على أقصى تقدير، ماشي كده؟ ملوش دعوة بقى، ما بيقولش حد منهم لازم يكون عاش عمره كله ما يصليش، لابد من حد إذا تركه يقال عنه تارك للصلاة. فلو كان عاش عمره يصلي ثم ترك الصلاة عند من يكفر، يكفره بترك الصلاة كما ذكرنا بترك الصلاة 3 صلوات اتفاقا عندهم، اللي بيكفر بيكفر واللي ما يكفروش لا يكفره ولو ظل عمره لا لا يصلي. دي مسألة خلاف سائر عند أهل السنة اللي هي التكفير بترك أحد المباني وأشهرها الصلاة، والجمهور من أهل السنة على عدم التكفير، وهذه المسألة لا يبدع ولا يضلل فيها المخالف. خلافنا مع غيرنا فيها في مسألة التبديع للمخالف واتهامه إياه بالإرجاء، لأن هذا يتهم عامة أهل السنة بالإرجاء، هذه التي لا نرى فيها سوغ الخلاف. أما فعلا أن تارك العمل بالكلية فيه خلاف فنحن نقر بذلك أن فيه من يكفره، ولا نقول أن كل من كفر تارك العمل بالكلية يكون من كلام الخوارج، لا، لأن نحن نعلم أن هناك من قال ده لو هو ما بيصليش بس فهو كافر، يبقى بالأولى لو ما صلش ولا زكى ولا حج ولا اعتمر ولا صام رمضان بالأولى هيبقى كافر. هذا قول عند أهل السنة، وإن كنا لا نختاره وإن كنا لا نقول به، ولكن لا نبدع من يقول به بالأولى، مش كده؟ يعني بنقول ده لو واحد قال لا ده حصل له 10 سنين وبعدين ترك 3 سنوات فهو خارج مهملة، هنقول له يسعنا قولك، احنا لا نختار هذا القول ولا نراه صحيحا، ولكن مما يسعى فيه الاجتهاد. ولذلك إذا ترك العمل كله بالأولى فقد دخل في ترك الصلاة، أليس كذلك؟ وكذا الزكاة. ولكن المشكلة في المخالف الذي يقول نحن نبدع من لا يكفره، اللي يقول اللي بيكفروا دول مكفرتية وبتوع تكفير يبقى إنسان منحرف عن عقيدة أهل السنة والجماعة، واللي يقول اللي ما يكفرش يبقى مرجئ يبقى منحرف عن عقيدة أهل السنة والجماعة. أن أهل السنة عندهم هذه مسألة خلاف سائر، كما ذكرت بداية فكر هؤلاء اللي هم بيقولوا ترك العمل الواجب، كل عمل واجب لابد يؤديه ولو مرة في حياته علشان يبقى ما تركش جنسه. وبعدين لما وجدوا أن هذا القول في الحقيقة لا يقوم عليه حجة ولا دليل ويغلبون فيه، فوسعوا الأمر، قالوا ولو يسبح تسبيحة أو يرد سلاما واجب، فقال لا يأتي بشيء واجب، وبعضهم قال يأتي بعمل ما، وهذا في الحقيقة قول محدث. إن إنسان يقول لا إله إلا الله لا تقبل حتى يضيف إليها سبحان الله أو حتى يضيف إليها وعليكم السلام، لو واحد قالوا عليكم السلام يبقى كده مش هنبدع من لا يكفره، وأما إذا ما قالش عليكم السلام مرة في حياته يبقى أنت كده ترك العمل الواجب يبقى خلاص يبقى كفر. هذا قول يقول أحد من أهل العلم، لا والله ولا لا يستطيعون أن ينكروا ذلك أبدا، وإنما من ترك الأعمال كما ذكرنا الأعمال قسمين، قسم متفق عليه أن تاركه لا يكفر اللي هو ما سوى المباني الأربعة، وقسم مختلف فيه وهو المباني الأربعة الصلاة الزكاة الصوم الحج، قسم من جنس الأعمال في الحقيقة اللي هو نطق اللسان بالشهادتين، وهذا لا نزاع عند أهل السنة في أن من تركه مع القدرة عليه خارج من الملة، اللي يأبى أن ينطق ليه الشهادتين لا إله إلا الله رسول الله، ما هو ده من جنس الأعمال الظاهرة، أن الرسول سماه عملا، أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله رسوله، قال شهادة أن لا إله إلا الله، فشهادة أن لا إله إلا الله من الإيه؟ من العمل في الحقيقة. فهذا ولكن لأجل الاختلاف في الحكم قسمت، فبنقول أن العمل الظاهر في قسم متفق عليه وفي قسم مختلف فيه، والمختلف فيه اختلاف سائر عند أهل السنة لا يبدع ولا يضلل فيه المخالف. أما الكلام السابق القديم لأصحاب فكر التكفير إن هم بيقولوا إن من ترك العمل الواجب كل عمل واجب لابد أن يأتي فيه بمرة، والمعاصي لابد أن ينوي أن يتوب منها قبل الموت، ولو فضل مصر على إنه يقول هعمل المعصية لغاية ما موت، فمن عزم ألا يفعل الواجب حتى يموت، أو من قال المعصية أنا أقر بأنها معصية ولكن لن أتركها حتى موت قد أدمنتها، فهو عندهم كافر كفرا ناقضا للملة ناقضا لأصل الإيمان عندهم، هذه بضعة ضلالة منكرة. هذا القول موجود في كتب قديمة لأصحاب منهج التوقف الطريق ممن تأثر بهذا الفكر. وإن كان إذا حصره في المباني الأربعة فنحن معه أن هذا خلاف سائر بشرط عدم تبديع المخالف. يعني هو كان الحاكم الأجنة صح. أقول قولي هذا، أستغفر الله.